نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخ الحبيب؟ نعم، تفضل تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد، وجعلوا له نصيبا مما رزقهم الله، فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة: ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وأتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، يعني سيسألون عن ما كذبوا على الله وافتروا عليه سبحانه وتعالى، من جعلهم لله سبحانه وتعالى الولد، من إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، من وصف الله بصفات لا تليق، بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الافتراء عليه ومن الكذب على الله، وكذلك في تغيير أحكام الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به من الأوامر الشرعية، أو التأويل ذلك وتحريف هذا الأمر إلى وإخراجه عن مراد الله سبحانه وتعالى. فتحريف القرآن ومعاني القرآن وتأويل القرآن وتأويل الحديث وإضافة ذلك إلى الله، وأن يقال حكم الله كذا في المسألة الفلانية وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك، عمدا يخالف الله. كذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه، سواء لفظ في لفظ حديث أو في معنى حديث أو لفظ آية أو معنى آية، كل هذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى الذي سيسأل عنه يوم القيامة. نعم. هنا الشيخ شاكر حذف بعض الكلام ما أدري هذا مناسب وقال وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله فقالوا هذا لله بزعمهم لا أسمعكم شيخ الحبيب فما كان لشركائهم فلا يصل لا يتكلم الشيخ وما كان لله فيصل لشركائهم أي جعلوا بآلهة نصيبا مع الله وفضلوهم أيضا على جانبهم فأقسم الله تعالى بنفسه الكريم يعني لكن المعنى كله يعني مستقيم إن شاء الله لكن في لو أبقى كلام كثير كاملا لكان أحسن هنا نعم السلام ورحمة الله أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله وعبدوها معه فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له ثم أعطوه أخص القسمين من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم نعم لا يرضون أن يضاف إليه يعني كان هذا عار عندهم ونقص كبير أن يقال أن هذا فلان جاءته بنت فهم كانوا يكرهون ذلك ويجعلون الله ما يكرهون هم يكرهون ذلك بل كانوا أكثر من الكراهية أنهم يعيدون البنات ويحفرونهم ويدفنونهم أحياء عياذا بالله لا رحمة ويكرهون ذلك جدا بل يستحي أحدهم إذا قيل له جاءت بنت يستحي من الناس يتوارى من القوم السوء وبشر به ثم هم يجعلون هذا لله فله الذكر ويكون أنثى ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى هذه يعني قسمة غير عادلة نعم كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقالها هنا ويجعلون لله البنات سبحانه أي عن قولهم وإفكهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وقوله ولهم ما يشتهون أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أنتم يعني أكيد أنكم رأيتم بعض الصور التي يصفون فيها ملائكة الرحمن بأنهم إناث الصورة بنت ولها أجنحة وكذا هذه من وصف هؤلاء للملائكة بأنهم إناث وهذه من عقائد الباطلة المنحرفة وهي عند النصارى وهي عند النصارى موجودة هذا كله من الباطل نعم فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي كئيبا من الهم وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن يعني كظيم شديد الحزن نعم يتوارى من القوم أن يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أي إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها يعني هؤلاء الذين يدعون أن الإسلام أهان المرأة وهم في الحقيقة هم الذين أهانوه في الجاهلية قديما وإلى اليوم إهانة شديدة. ما أكرم أحد المرأة مثل ما أكرم الإسلام المرأة، سواء كانت زوجة أو بنت أو أخت أو أم، في غاية الإكرام. ثم هم يدعون أن الإسلام أو أن المسلمين يهينون المرأة، هذا كلام ليخرجوها من مملكتها ومن بيتها لتهان، فزعموا أنها أن الإسلام أهانها وأنها نصف المجتمع، ولماذا لا تشارك الرجال وتشارك كذا، عياذا بالله. فأخذوها من البيت، أخرجوها ليفسدوها وليلعبوا بها بما شاءوا. فكيف هؤلاء يعني أهانوا هذه الإهانة للمرأة، ثم يعني عياذا بالله يعني يضيفونها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، أم يدسه في التراب أي يئدها. المرأة في الأمم كانت سلعة، ويصفونها بأبشع الأوصاف. بعضهم يصفها بأنها الشيطان، وبعضهم يصفها بأنها هي الحيات وكذا، ويصفونها بأنواع ويفنونها جدا، حتى أنها كانت تورث، يعني هي بذاتها إذا مات زوجها ورثها أخوه وأخذها تملكها. وكانت طبعا لا يورثونها من المال، بل وصل الأمر في بعض الأمم الذين يحرقون جثث الموتى أن يحرقونها حية معه، عياذا بالله. فهناك يعني ما في إهانة أكثر من ذلك. وإلى اليوم الذين يدعون المدنية ويدعون بكذا وأخرجوها، انظر ماذا في هذه البلاد، تجد المرأة تعمل عمل البنائين وكذا على السقالة فوق، تعمل وتعمل كم ساعة، 12 ساعة، وترجع البيت تعمل مثل الحمار ليل ونهار ولا يبالون. فسبحان الله أهانوها أشد الإهانة. لكن المرأة في الإسلام معززة مكرمة مخدومة، يؤتى لها ينفق عليها ويؤتى لها بما تريد من طعام وبما بالمعروف، لكن أنها هي التي تأتي بالمال، وهي التي تعمل، وهي التي تخدم، وهي التي تفعل كل شيء، وتشارك يعني زوجها في المال، يعني في النفقات وفي كل شيء. يعني يقولون، يذكرون لي أنه في أوروبا لما الرجل يقول لزوجته أنا أدعوك على نشرب شاي مثلا في هذا المقهى، فبعد ما يشربون الشاي كل واحد يدفع لنفسه قيمة الشاي. يعني زوجها لا يدفع له قيمة الشاي، وهو من أقل الأشياء، فيحاسبها كما، وكل واحد يدفع لنفسه. هذه حياة عجيبة جدا، وأقول سخيفة، وتصرفات وعادات دنيئة خسيسة. كيف يعني هذا؟ بفضل الله عندنا يعني المرأة معززة مكرمة، لها مكانتها وتكرم، والهدايا والعطاء من الأولاد ومن الزوج ومن الأخ ومن الأرحام، كل الرجال يكرمونها ويخدمونها. ولا يليق بأحد أن يهمل، والذي يهمل أمه أو أخته أو كذا ملام ومستحقر في هذه الأمة الطيبة المباركة. يعني كيف يفعل بالمرأة؟ نعم، على عادات الجاهلية يعني، لكن كل واحد بصور مختلفة فقط. نعم. الله حسن. الحمد لله الذي هدانا. جوهرة مصونة يعني لا يمسها أحد ولا كذا إلا زوجها الحلال لها، أما إذا خرجت وذهبت واختلطت كل يعبث بها وكل يتحرش فيها وهي ذاهبة وهي جائية وهي راحة كلمة من هنا ولمسة من هناك وحركة من وأشياء عزب الله يعني اللي ولذلك يكثر البغايا يكثر الحرام يكثر أولاد الزنا بسبب الاختلاط وهذه الفساد أهانوها إهانات كثيرة جدا صارت سلعة صارت تجد التاجر يريد امرأة ويشترط أيضا أنها جميلة الرجل المدير يريد سكرتيرة يشترط أنها جميلة ليش جميلة لتستجلب كذا يعني يلعب بجمالها وتكون هي سبب رخيص لاستجلاب الزبون ولابد وتأخذ من العامل من الموظف أو الرئيس في هذا العمل من الكلام والإهانة الشيء الكثير وتتحمل لازم تتحمل أما زوجها يتكلم معها بربع كلمة أعطته عشرات الكلمات وأهانته هي ويقول الزوج يهين المرأة هؤلاء المجرمون يقول المرأة مهانة من الزوج مهانة في العمل أضعاف أضعاف وتتحمل نحن لا نقول يعني للرجال أن أهينوا النساء لا لكن نقول هذا ولا شيء بالنسبة لما تأمرون به بارك الله فيكم أم يدسه في التراب أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ألا ساء ما يحكمون أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إليه كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقالها هنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص إنما ينسب إليهم ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم نعم ولله المثل الأعلى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء كل نقائص وكل يعني السوء وكل شر مضاف إليهم هم أهل الباطل وهم أهل الفساد وهم أهل الشهوات وهم أهل الإجرام كيف يعني يجعلون لهم أكرم الأشياء وأفضل الأشياء ويجعلون لله عز وجل أخص الأشياء وأقل الأشياء سبحانه وتعالى فلله المثل الأعلى له الصفات العليا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي هذه الآية رد على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى كل من وصف الله عز وجل بما لا يليق وبغير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا هو المعبود الحق فإذا عبدوا غيره هذا أيضا من النقص الذي ينسبونه إلى الله فمن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فلا يجوز أن يعبد ولا يدعى ولا يطلب ولا ينذر ولا يذبح إلا لله فله المثل الأعلى كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق النزه وهو الذي يعني قد كملت قيمية كل صفات الكمال منسوبة إلى الله سبحانه تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وكل نقائص والعيب وما وصفوا به أحدا من خلقه من صفات فهو فيه في من صفات طيبة، فهي لله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم وأجل وأجل وأكمل وأجمل سبحانه وتعالى. فلا يكون في قلب المؤمن لله عز وجل إلا أحسن الظن، يحسن بالله الظن، يحسن بالله سبحانه وتعالى الوصف، يحسن بالله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى العبادة، وهكذا. لا بد أن الله سبحانه وتعالى أعلى شيء، وهو أيضا له علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو علو الذات. طبعا أدلة العلو كلها تدل عليه، الرحمن على العرش استوى، كذلك له علو المنزل والمكانة سبحانه وتعالى. هذا من المثل الأعلى، وفسر بعضهم المثل الأعلى بلا إله إلا الله، أعظم كلمة، وبعضهم فسر بالإخلاص والتوحيد المثل الأعلى. كل ذلك لا ينافي بعضه بعضا، بل يكمل بعضه بعضا، كل هذه التفاسير صحيحة. فمن جهة العبادة له المثل الأعلى، ومن جهة الصفات له المثل الأعلى، ومن جهة أفعال الله سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. وقوله يعني الله سبحانه وتعالى يمهل عباده ليتوبوا، بل إنه يعني أي ذنب يرتكب ابن آدم له 6 ساعات لا يكتب عليه إلا بعد 6 ساعات، لعله حتى لا يكتب في الصحيفة ويحتاج إلى يعني الماحيات لهذا الذنب لهذه الصحيفة، لعله يتوب ويرجع سريعا. فهذا من إمهال الله سبحانه وتعالى، لو كان يؤاخذ الناس بكل ذنب بمجرد أن يفعلوه ما ترك أحد، لأن كل ابن آدم خطأ، كلنا بحاجة إلى عفو الله وإلى رحمته سبحانه وتعالى، كل ابن آدم ما في أحد إلا المعصوم من عصمه الله من الأنبياء والرسل، فهؤلاء يعني لهم أخطاء قليلة، وهي في الغالب وهو الأصل أنها مغفورة، الأصل أنها مغفورة. نعم. وقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. وقوله: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد

موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال رحمه الله: يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهو وليهم اليوم، أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. إذا كان الشيطان وليهم فماذا ستكون النتيجة؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهو وليهم، وهو الذي يوردهم النار يوم القيامة. هذه الولاية، أنتم توليتم الشيطان في الدنيا فكونوا معه، فاذهبوا معه حيث ذهب. فإذا كان الشيطان وليا لهم، الشيطان ولي لمن تولاه ويهديه إلى عذاب السعير، والشيطان ولي من تولاه في الدنيا فهو يعده ويمنيه ويضله ويذهب به إلى سواء الجحيم عياذ بالله. هذه ولاية الشيطان، هكذا يخرجهم من النور إلى الظلمات، فهو وليهم بهذا. هذه ولاية الشيطان. لذلك الذين يتخذون الأولياء زعموا آلهة، يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون القبور ويعبدون كل هذا من ولاية الشيطان، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا و يعني هذا خبيث، يضلهم بطرق كثيرة من الوساوس ومن اتخاذ الوسائل المنحرفة، يؤزهم إلى المعاصي وإلى الضلال الأزن وإلى البدع والشهوات والضلالات عياذا بالله، بكل وسيلة ممكنة يتخذ جميع الوسائل التي تضل هؤلاء، لا سيما الشبهات، يدخل عليهم بأنواع من الوساوس والشبهات حتى يضلهم عن سواء الصراط. نعم. بارك الله فيكم. ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى أي للقلوب، ورحمة أي لمن تمسك به، لقوم يؤمنون. وكما جعل القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء. يعني القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا يدل على أهمية السنة، ويرد على من يسمون بالقرآنيين أو القديانية أو جماعات التي يقول نأخذ بالقرآن فقط دون السنة، أو يشككون في السنة. طيب كيف الله سبحانه وتعالى يحيل على أمر غير موجود، أمر مفقود وهو السنة؟ السنة هي المبينة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين عن الله شرع سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى شرع. لذلك كيف يقول لتبين للناس؟ ونأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نمحوها تماما ونشكك فيها ونضعفها ولا تكون لها قائمة عندنا، فهذا هو سبيل المجرمين وطريق كثير من أهل البدع والضلال، إنما أرادوا الحقيقة الطعن في الدين، ولا يفهم أحد القرآن ويفهمونه على مرادهم هم ليس على مراد الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينحرفون بالنصوص الشرعية ويحرفونها للناس بما شاء وبما أرادوا، لأنما يحكم ذلك السنة، إنما يحكم ما هنالك السنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وغيره، الذي يبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيانه هو بسنته عليه أفضل الصلاة والسلام، لذلك قال لتبين الناس لتبين لهم الذي اختلفوا فيه بهذه السنة، فالسنة فيها هداية وفيها نور وفيها تفسير القرآن وفيها المعاني الصحيحة للقرآن، لأن القرآن كما قال علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس ليجادل الخوارج ويرد عليهم فيما هم فيه، قال خذوهم بالسنة، قال أنا أعلم منهم بكتاب الله، قال أنا أعلم ذلك، ولكن القرآن حمال لوجوه يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ما الذي يحكم ذلك ويبين المراد من هذه الآية؟ هي السنة، خذوهم بالسنة، السنة هي المبينة، فتفسير القرآن ينبغي أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه الكرام، فهم أفهم الناس لكتاب الله عز وجل، حتى قال بعضهم أن ما جاء تفسيره في كتاب الله عن الصحابة حكم المرفوع، بعضهم قال حكمه حكم المرفوع، من عظمة هذا الأمر وأهمية أثار الصحابة أيضا في تفسير القرآن. أما أن يأتي رجل مثل سيد قطب وغير هذا يفسر القرآن هكذا بخياله وأوهامه ووساوسه وشياطينه، يأمر الناس بكذا وكذا ويكفر المجتمعات ويفعل كذا، بيأخذ من آيات ويفهم ما أراد، أو في نفسه شيء وينزل الآيات على ما في نفسه، هو يفسر القرآن تفسير سياسي، يفسر القرآن بتفسير كذا، فحتى يعني يأخذ من آية يونس في أن المساجد الموجودة هي مساجد ضرار ومعابد الوثنية، يسميها المساجد المسلمين، وهكذا أشياء وأفكار وأراء منحرفة وضلالات، لذلك أصدر العلماء فتاوى في كتابه الذي سماه في ظلال القرآن، وهو في ضلالات عنده يضل بها الناس عياذا بالله، ورد عليه كثير من العلماء، والشاهد أن كتاب الله الذي يفسره هو القرآن ثم السنة ثم الصحابة، هذا منهج السلف، هذه أصول التفسير عند السلف، هذا كلام ابن جرير الطبري في مقدمة التفسير، هذا كلام ابن كثير في مقدمة التفسير، هكذا يكون تفسير القرآن عند السلف. ولذلك ذكرنا أن تفسير السعدي ما هو تفسير، لا يقال تفسير السعدي، هذا خطأ، وإنما هو كتاب نافع وجيد في استنباطات من الآيات، في تفقه في الآيات جيد، لكن لا يقال تفسير، لأن التفسير بالمعنى السلفي هو تفسير بالمأثور في السنة ومأثور في الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وتجد يعني في القرآن إزالة الخلاف، إزالة الخلاف بين الناس، يفصل النزاع في القرآن والسنة. كذلك في هدى للناس وهدى للقلوب، فهو من أسباب الهداية. أسباب الهداية ثلاثة: القرآن هدى للمتقين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والصحابة فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذه أسباب الهداية: قرآن وسنة وأثر الصحابة. غير هذا فأنت وشأنك، أنت ذهبت في طريق آخر. أي واحد يجيب لك كلام ومتون فقهية وكلام مذهب من والمذهب الفلاني وقول فلان، ما عليك بأقوال أحد إلا هذه، سواء كان في القرآن أو في السنة. قرآن وسنة وأثر عن الصحابة، هكذا تقول سلفية، فهم القرآن والسنة بفهم السلف في كل باب من أبواب الدين، ليس فقط في العقيدة، في كل أبواب الدين لا بد يكون أثر الصحابة، لا تأخذ عن أقوالهم. ذلك لما ذكر ابن حزم أن الثلاث مذاهب، مذهب مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، يقول أحصيت 10,000 مسألة، 10,000 مسألة خالف فيها هؤلاء الأئمة الصحابة. هذه الأقوال التي خالفت الصحابة ليس موجود من أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة تخالفها، هذا على طول رد. فانتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس لما يأتي يسأل مسألة مذهب من هذا، قول من هذا في المذهب، لا تسأل قول من هذا من المذهب، سل مذهب من هذا من الصحابة. ولذلك الصحابة لا يختلفون عادة، غاية ما يكون لهم قولين في المسألة، لكن تعال شوف بعض الصحابة قد تصل إلى 40 قول في مسألة. ماذا تفعل في هذه 40؟ هذه تأخذ وترمي في الزبالة، تخلي فقط أقوال الصحابة، لأن الله عز وجل لا يضلهم ويهدي من بعدهم. واضح ولا؟ فلا بد أن الصحابة وأثر الصحابة، ادعوا إلى هذا يا إخواننا، هذا هو منهج السلف وهذه طريقة السلف. ما حدثوك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برأي فبل عليه، ارمي به في الحش، الرواية أخرى في الخلاء. هذا كلام السلف الشعبي وغيره، كانوا هكذا يقولون. العلم ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي عن أصحاب النبي فليس بعلم. بعض الناس يعني يخاف من هذه الكلمة ويقول هذه كلمة كبيرة، ولماذا؟ هذا الواقع، هذا منهج هكذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. قال رحمه الله: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. هذه الآيات التي فعلا يكون فيها الفهم الصحيح، والقرآن والسنة فيهما الفهم الصحيح وفيهما العلم الصحيح وفيهما النور والهداية الكاملة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وأنتم فجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.